لا أنسى أخبركم أن الأحد القادم إن شاء الله والذي يليه ما كاينش الدرس الأحد القادم والذي يليه هذا خاص بالشهر موطأ هذا ما كنتكلمش عليه بالشهر ما يكونش ثلاث الحدودة إيه ولا بقيتوا عاقلين عليها راه غادي يكون الحد اللي من بعد الا نسيتوه نسيناه جميعا ذلك تخفيف من ربكم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يسمع رشيدتي تفضل وكرها تمليح زيت من كزيت نوذج بالنسي أود كلحم نضج كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غصف فخاري وإن يكون حدا طعاما جامدا ثم بدا بالطهر وضح ما عدا وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدا والنساء غير الآدمي ومسجدا والنساء من حرمه نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هي مرحبا سيدي، كيف حالكم؟ الله يحفظكم سيدي، جزاكم الله خيرا. ولجميع أساتذة جامعة قسنطينة سلامي وأشواقي. الله يبارك فيكم سيدي، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سيدي إن شاء الله. آمين سيدي آمين. شكرا، حفظكم الله وعليكم السلام. تعليمان في صغير الآدمي ومسجدا ومسجدا والمستعين الحريمي وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لذنث واقتلالا واقتناء وفي يتبجل بالنقدين لخاتما الفضة في درهمين متحدة مصحفا أو سيفا أو رقص مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل الخز وكره وجوزوا في الخز وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير باب إزالة النجاسة وما يفعل منها. السنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة بساعة واقتران المصلي والثوب أو ممس من محل اللي مراك عليكم السلام ورحمة الله. إيه الحمد لله. والله كثيرون الطلبة اللي من الليبيا الذين التقيتهم. شوف أنا الله يبارك فيك، أنا في الدرس الآن، إذا استطعت أن تكلمني إن شاء الله يعني بعد ساعتين أو نحو. وإليك السلام. المؤخري ومسح وجهي كل مسحه ومسح وجهي ونسخرج لكل جلد فرضه وشدد للماء ورد فرضه أما الفضائل فعصر تذكر تسويقه ثم المكان الطاهر والشكر والتسليق فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل يقبل وجلدنا والعضوية من السنن في نفسها أو معصوم لرسما والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم تسمية كالغسل والتيمم والغرق والإطفاء والمقبول واللبس والضدي وكالمأكول تحليل وتغميل صعود من المنبر وطئن ركوب صيد نزح محري باب نواقض الغبر ينقضه الردة أرشق الحديث في طبع أو نفط وسق وشدد جول وريح غائط مع المني وصلنا مع الفرد النامي للمدي أسباب النبال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء له طويل أو قصير ثقل لخف مع قصر ولد الذي يقل ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن كف أو إصبع ومرأة بالخلف باب آداب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان تسلف مجلسي نبا وبون وقف برخو النجس والظل والريح والجحر والصيف والطرق والمولد كل فجتين ولا تقابل أو تدابر كعبة في منزل الوطأ أجز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء استحسن وسترا وبعدا في الفلا فقبله وبعده ذكر ورد ولم يفت قبليه إن لم يعد فلتفت وللمزيد فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاغتمد وفرش الفخذين باسترخاء واستجمر الوتر وعند الماء تقدم الإهليل قبل الدبر والجمع بين الماء وبين الحجر واخرج بيمناك وبيسرى الفلي بالمسجد اهبس يمنا بالمنزل واستنق باستفراغ ما في المخرج واستبر بالسبت ومن نذر النجم مستجمرا بطاهر بطاهر ملق جمد فنقد نوم قروم نوم بحر وعين من ماء في مذي او حيض او نفاس او مني او بول انثى او خصي او يرى منتشرا عن مخرج ان كثر باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله وموجبات الغسل عند الناس ست فقط الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذته معتادة في نوم أو يقظته ومن مغيب حشفة في أيما أحسن أن تقول ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم فروضه خمس فتن غسلك وهم كل جسم بالماء والدخان. بارك الله فيكم. نعم يقول متفق على أن الاسم جاء بالحجارة في كل قاعدة مرة من طعام نواجهة أو نجسة أو نجسة أو نجسة أو عظما أو فحما أو حما ماسا بناديلة وكل من الاسم جاء وفي هذا الحديث تولي هذا الشيء. قال الناظم رحمه الله وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض. فالدليل على أن قطع الحيض انقطاع الحيض يوجب انت لدرتي غير الدور عرف راه انت معمت نهضر هذاك اللي تيدور عارف راه هو اللي تهضر ذاك اللي تيظن انه راه ماشي معاه راه هو معاه علاش ما حفتيش علاش تحبس قول لي الاول والاخر ما بقيتش بغيت تحفظو قول غير قول قاطع شي شي ما شوف انت علاش ما حفتيش الأول الحدث فقد قرأ علاش حبس؟ بارك عليك. انت علاش ما حفتيش؟ حفظ غير جيد. علاش؟ واش حال هذو الابيات؟ وبالعكس انت اللي في التجاره واللي مسالي. انت انقطع لي دابا غير جيتي تنز هياك. انت اللي تظن انه ماشي انت، راه انت اي انت انت باقي تظن انه ماشي انت، مع انه قلت لك هذيك قرينه غير ظن انه ماشي انت، عارف راه انت. اش ما حطيتيش انت؟ علاش؟ مشكلة هذه مشكلة. لا راه انتم ما تفهموش اش تديروا. انتم انا قلت لكم القضية راه الكسل معدي. يعني كتبداو تحيدوا لينا الشهية باش نجيو. مرة مرة مرة مرة وحنا غادي ننقطع. لا ماشي لا، كيفاش لا؟ راه غادي نبغي نجي. وريني ما مثلا غادي نقول صافي حبست اليوم. غادي نبغي ماشي ما باغيش. شوفوا اعلموا أن أحب الأوقات إلي هو الوقت الذي نتدارس فيه العلم، لأنه هذا تدي فيه الحسنات. إذا أنتم تصور أنتم تكونوا سبب قطع شيء عليا، وأنا نكون سبب قطع عليكم، والباب اللي يعني الموضع الذي ننتظر فيه الفائدة تأتينا منه الرزية. وش غنديروا دابا؟ كون غير إلا زقينا من هادشي نديروا شي حاجة فيها الفائدة. قال لي تدور اللي تدير شي تجارة واللي نعس واللي شحال هادشي شحال من أبيات كاع خدينا هذاك المرة؟ شحال؟ أربعة خمسة خمسة ما واحد من عندي خمسة أسبوع ما يتحفظش خمسة الأبيات في أسبوع. واخا غير تبغي تنعس تا تبغي تنعس وتسالي كل شيء غير تبغي تنعس وشد خمسة الأبيات غتعاودهم ويتحفظوا. دابا انا بغيت نسولكم في هادشي ولكن ما ما ما ما ما ما قدرتش نحبس هذا الكلام هذا حيت ما عمر لي خاطري بهذا الكلام هذا مشكل. نعم مزيان. شوف انا واش انا سولت علاش اللي قلت لي علاش ما حفتيش؟ قال لي لانني تحفظ القران. مزيان ما عمري غادي نقول لي خلي القران واجي تحفظ له الشهر أكون إذا جنيد. ولكن راه حتى واحد ما قال لي رانا حيت مشغول تحفظ القرآن. إذا تحفظ القرآن يعني هذا هو اللي منعك على الشهر هو القرآن. تقريبا هذيك تقريبا. نعم بصراحة انقطعت أكثر من شهرين، لكن هناك طريقة للحمد سريعة جدا عند السفر أو مثلا عند ركوب في الحافلة، يمكن ان تكتب خمسه ابيات او اربعه ابيات ثم تكررها. هو دابا انت شد يا بنت وش هذه الطريقه؟ نعم لكن انا لو كنت يعني غير اسمع اسمعنا هو يعني واخا ما تكون غاش الطريقه سهله هو هذا الشيء سهل خمسه الابيات. انا قلت لك واخا ما ماشي في الحافله ولا في الطوبيس ولا تتبغي تنعس ملي تبغي واش بعدا يمكن ان تمشي بعدا بواحد الفرضيه ما كايناش. واش نتوما تبغيو تنعسوا تشدوا تقراو شي حاجه ولا تبغيو تنعسوا تتنعسوا؟ كنت تنتصور انه راه اللي تيبغي ينعس راه ما تنتخيلش زعما شي واحد اللي تيجي تينعس لا لا بدا تيشد شي حاجه تيقرا هكا وقيلا اكثركم لا ايوا هذيك. طيب شوف القران انا لا بل هذا امرك به امرا فهمتي؟ القرآن هذا كلام الله لا يوازى به كلام أحد. ولكن المتون الأخرى تشوف أنت فهمتي؟ أما غادي تحفظ يعني قليل اللي يقدر يحفظ بزاف المتون في مرة واحدة، هذا قليل هذا كاين ولكن قليل. أكثر الناس راه غير مثلا واحد تيمشي معاه تا كيسالي وعاود يدوز واحد آخر تيسالي وعاود يدوز وبشوية عليه. العلم غلاب، إذا غالبته غلبك. وانا حدثت من بقي معي في المره الماضيه عن مجنون مصطفى صادق الرافعي. العلم فأغيل فيه برفق. نعم. غير وخص أن تعرفوا أنه هذا العلم الذي هو الفقه علم يكاد يندثر، علم يكاد يذهب، المتكلم كثير ولكن المتكلم بعلم قليل. راه لهذا نحن نبكي كمدا على الفقه، لهذا نحرص أن تحفظوه. لو كان فين مشيتي الجمع اللي دخلتي على الأقل هذاك الإمام تتلقى هذاك الشيء ديال مثلا بالعشير راه مطيرو، حافظ فاهم الأركان هذو الوضوء الصلاة الحج الصوم الزكاة، وعاد خصك تقلب الجامع المساجد الجامعة ولا كذا تلقى الفقيه اللي عارف لك الأبواب ديال المعاملات والقضاء والشهادات والمسائل. أما كاين باس حفظ ما تحفظش، العلم محفوظ ولكن ما كاينش شي. واش التصوره تتصورون ان الذي نظم للاميين لا يحفظه الاساتذه والدكاتره؟ وانتم واش يعني هذا ينبئكم عن فظاعه مساله. هو نظمه للاغيلمه للصبيه لكي ترفع عنك حاله الاميه. الان دكتور انت بدرس ما تحفظش، وفي المجتمع الفلاني ما تحفظش، وتزيدوا انتم بلاش كفانا هؤلاء الموجودون الذين لا يحفظون، لا جديدوا انتم. واعلموا ان الوقت محتاج للعلماء. ارى حيثما انك يعني هذا ساعدت مره، ساعدت كنت عند السي مصطفى بن حمزه الله يحفظه ويوفقه، هذاك الرجل داير واحد العمل جبار في وجده الله يوفقه الله يكثر من امثاله الناس اللي تتحرك وتبغي البشر اللي يحفظ القران ويبدا يقرا. المهم حدثني فوافقش الطبقة كأنه يتحدث بما في نفسه، وتقول لك الناس محتاجة الفقه. دخلتي للجمعة تلقى هذا واعد هذا واعد هذا واعد هذا واعد هذا واعد، شكون الفقيه؟ من الذي تسأله عما ينزل بك؟ شكون؟ والخطورة الوعظ أنه يجرئك على الفقه، لأنك تمد رجليك كما تشاء، ليس أمامك من يحبسك من يكف رجليك عن المد. وأنا قلت لكم مرة هذا الإنسان اللي هو عنده هكذا ضماد على إصبعه فذهب لي واحد يعني الدنيا فضاء. هو أم يعني ماذا يقول عندهم الفرنسيون؟ عندهم أحد مثل يقولون في بلاد العمي الأعمش مالي تريد تحسب لها تشوف عشرة هو أعمش تشوف بعين وحدة، ولكن ما الذي كذا أنه مع العمي. ولهذا قال العربي بأرضنا استنسر البغاث. هو غير بغاث يفرد صغير وتتسحب لها نسر، لأن ما فيهاش النسر هذيك البلاد أصلا، والناس تعدوا نسرا، إذا تلك البغاغيث التي معه تعدوا نسرا فتجري. واش انتو الضال انتم فاصمع على السبع الصغير، واش انتو الضال انتم واش انتو الضال انتم قال لي انت دير فاصمع إذا انتم. كيفاش بنى هذا الفقه؟ كيف خرج هذا يعني من اي مسلك؟ ما ما ما, ما الآلة التي مر منها هذا الفكر لينتج هذا المنتوج الذي هو تيمم؟ ما ما ما ما فهمتش ما ف... يعني ما شيء لا يستوعب. ولهذا نحرص، واعلموا انكم ان لم تحفظوا هذا الشيء يذهب ادراج الرياح. كل علم لا يحفظ ينسى، بل يحفظ وان لم يكرر ينسى. وهو يقول ابن الجزري رحمه الله من ترك التكرار لا بد أن ينسى. ابن الجزري الحافظ شمس الأئمة شمس المتأخرين القارئ المحدث الفقيه اللغوي، ويقول لك هو براسه ومن ترك التكرار لا بد أن ينسى، وهذا يعلمه من نفسه كل من ترك التكرار وكان يحفظ شيئا فإنه ينسى. أنتم ما عندكم واحد الحظ الآن أنه هذا كل مرة يتكرر، يعني يعينك إخوانك على تنسى، وانت ما تتبدلش المجهود فتقتل اخوانك وتشجع على الكسل وتقتلني انا. وانا أداء انا يعني حاولوا تحفظوا عليا جعلوني اخر مقتول. من يشتغل القران فحي اهلا به، اما ما تشتغل القران ما تحفظ تجي عندك هنا الحد بحال النزاع. نعم راه نرجو أن تكون من القوم نكون جميعا من القوم الذي لا يشقى جليسهم، ولكن ماشي تكون هذه هي أقصى مرادك أبلغ مرامك هو أن تكون من العوام الذين لا يشقى بسبب من يجلس معه. لا،

ومن مني خارج بلذة معتدة في نوم أو في يقظة أو يقظة. لماذا يذكر النوم؟ لماذا ليس يكفي أن يقول من مني خارج بلذة معتدة؟ لماذا يذكر النوم؟ نعم. هذا ليس يدخل فيه ومن من خارج بلذة معتدة؟ يدخل. فلماذا ينص عليه؟ نعم. إذا قال بلذة خارج بلذة معتدة قد يقصد به فقط الجماع ولا يعني النوم. آس. لأنه قد يعتقد أن النائم يعني لا يجب عليه الوصل ولا الخروج منه. لماذا يعتقد هذا؟ قد يعتقد عن ماذا؟ لماذا يعتقدونه؟ لأن النائم قد لا يذكر شيئا فيجد البلد. هذا هو. هذا يقول إذا خرج من غير الذهب. أنتم الذين بقوا معنا في الدرس ما غير شيء ذكرنا. قلنا إذا خرج بغير الذهن لا يجب الوضوء لا يجب الغسل هكذا؟ طيب وهذا الذي نام واحتلم ولم يذكر شيئا ووجد بللا يجب عليه الغسل أم لا يجب؟ يجب عليه الغسل. طيب كيف وهو لا يذكر لذتنا ولا يذكر شيئا؟ نعم في مثل الحالة حكم نائم غير حكم مستيقظ. يعني ليه يغتسل النائم؟ لا يغتسل النائم ولا يغتسل النائم المستيقظ إذا خرج منها غير لماذا ما وجد التفريق؟ هذا إذا خرج من غير الذاء اغتسل وهذا إذا خرج من غير الذاء لم يغتسل لماذا؟ نعم اسميه ذكر جمال جمال بوزبيد جمال بن زبيدة هو ليس من عائلة تفضل لأنه يحمل على الخروج المعتم هذا هو الحق له ب خارج على وجه العالم بغالب الحق له بغالب وهو خروجه على وجه العالم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه المسألة بحديث فلك مسلم إنه قالت إذا احتلمت فهم هنا إذا قال لم أذكر شيئا قال وصل أصلا إذا رأت الماء. طيب قال ومن مغيب حشفه في أي ما فرج ما الداعي أن يذكر هذا الموجب وقد ذكر خروج المني أهذا من قبيل التكار؟ لا. لماذا؟ نعم إذا التقى الختانين ختانان لكن ما يعني ما ما نعم لأن الإنسان قد يجامع يعني يجامع ولا ينزل ولا ينزل ويجب عليه غسل. طيب فما قولكم إذن فيما رواه مسلم إنما الماء من الماء؟ نعم ما معنى الحديث؟ ما فسرت لنا؟ نعم أن الماء الذي يغتسل فيه يجب الغسل به إذا خرج الماء الذي نزل. طيب إذن هذا أنتم تقولون إذا جامع ولم ينزل يجب عليه الغسل وهذا الحديث يدل على أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. كيف هذا؟ نعم أنت بقيتي معنا الدرس الماضي ما ممكنش تقول ربما إما أن يحمل هذا الحديث على أنه حديث منسوخ بالأحاديث التي ذكرنا لأن الجنة بأن إذا التقى الختانان وإذا جهدها فقد وجب الغسل

الفكرة حبيب. قفا قفا إذا كان يخاطب واحدا. ومن الشرح من يقول من يقول يخاطب اثنين أن يذبح؟ لأن ما أعتقد أن القصة أن لأنه امرؤ قيس وصل إلى المراهقة فلم يتكلم شعر فأمر أباه اثنان أن يقتلا لأنه عار على قبيلتي أن ابنه لا يتكلم شعرا فإذا ما أراد أن يقتلا فقال قفا فرجع رجلا إلى أباه قال قال إنك شعرا والله فقد نسيت قصة بأنه قال فيها رجاء وخوفا وشيئا يعني جمع في بيت واحد ثلاث أشياء. رشيدة هذه نسيتها القصة؟ نسيت. وهي حقيقة بأن تنسى. هذا غريب جدا ما سمعت أحدا قط فسر التفسير بل هو عكس ما وقع يعني ما يزعمه الشراح. كان أبوه طارده لأنه يقول الشعر لأنه يأنف أن ابن مالك يقول الشعر فانطرد لأنه كان يقول الشعر ويتغزل ويشرب الخمر ويعاقر وليس ذلك شأن فحولة الرجال في ذلك الوقت من فوق كان فهي غريبة قلت يا شيء هذا هذا فتح عليك في شرح يعني ما نقول لك انظري إلى الزوزاني أو التبريزي أو الأنباري أو السيد أو من تشائين من شراح المعلق ما رأيت هذا وعرف هذا الرجل ما زال عندك به أسئلة سألي عن هذا المصدر لعله يكون شيء لم أطلع عليه نعم لا أعلم من يقول إن الوضوء يجب في الاغتسال أنه لا يقوم الاغتسال ولا يصح إلا إذا سبقه وضوء لا أعلم من يقول هذا وهذا أنا أقول لك لا أعلم من يقول به كأنه إذا كان لا أعلم وقلنا ماذا قلنا في قضية الدلك قلنا المشهور هو أنه يجب وأنه فرض ثم ذكرنا أمورا ماذا ذكرنا لماذا ما الدليل على الدلك ما الدليل على وجوب الدلك نعم أخصك تتكلم عنه في البلا غلط قالوا أن معنى الغسل في اللغة العربية هو مراد النبي نعم لا غسل غلط نعم الغسل لا يكون إلا الغسل الغسل الغسل إيه أنا أسمع غيرك الآن الغسل لماذا تقول الغسل قالوا إن الغسل لا يكون إلا مع ما إلا مع ذلك فإن لم يكن ذلك فلا يسمى غسلا وماذا يسمى لما غمسا أو طيب ما قولك في هذا قلنا إنه أن العرب تطلق الغسل على ما كان معه مرة اليد وما لم يكن معه ذلك نعم هذه من جهة العربية إذن فقولهم إنه لا غسل إلا بدلك لا يصح من جهة هذا الحصر لا يصح من جهة العربية ثم الأحاديث التي وردت في كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوردة فيها يعني مرة يبيض ومرة لا يبيض يعني غالبها أن لا يدرك فيها وإنما فيها؟ يعني فصف الإفاضة الإفاضة طيب وذلك قلنا أن الغسل الدنم يصير من الزركة لا يجب في الوضوء أن حقيقة الغسل في الوضوء مختلفة عن حقيقة الغسل في الوضوء نعم انتهينا هنا ثم قال رحمه الله نعم ليست موالاة من فرائض